حضر صلي على الزين احمد نبينا كحيل العين اللي القمر له انشق اتنين ودينه هو دين الانصار نبينا اصله نور على نور خلقوا الاله افضل من نور ومدحه بيشفي الصدور احمد نبينا كامل لو صار لولا النبي لولا النبي لولا النبي في الدنيا ما كان سما واراضي ولا انسان ولا صراط ولا حتى ميزان ولا حد كان للخير ده شاف يا رب تهدينا بهداه واجعلنا في الاخره وياه علشان نكون كلنا في حماه واللي ضمينه النبي ما يخاف واللي ضمينه النبي ما يخاف حضرة النبي عليه الصلاة والسلام بيقول أبخل البخلاء من يسمع بذكري ولم يصلي عليه واحنا يا سادة يا مستمعين ما اجتمعناش في هذا المكان الطاهر وفي هذا البلد الطيب إلا أن نعطي ذكرى الشفيع المشفع سيدنا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام والمفروض يا سادة يا مستمعين إن احنا ما اجتمعناش في هذا المكان علشان نسمع نغمة موسيقى وإنما اجتمعنا لنصلي على رسول الله الشيء الوحيد اللي هنكسبه في هذه الليلة السعيدة هو الصلاة على حضرة النبي صلي عليه صلي وافتكر تملي ده حبه بيعلي طه كامل الانوار انا نفسي اروح له وبعين انظر له وهناك راح اقول له واحكي له على الاسرار قصتنا في هذه الليلة او حكايتنا بتدور حوالين معنى آية من القرآن الكريم ربنا سبحانه وتعالى بيقول في كتابه العزيز وهديناه النجدين وربنا حينما خلق الارواح وجمعها في يوم ألست بربكم بين لها الطريق الاثنين وكل روح مالت لطريق كتب عليها اللي هتعمله اللي مالت للخير كتب لها الخير واللي مالت للشر كتب عليها الشر كأن الخير موجود والشر موجود والدنيا فيها خير كتير وناس في قلبهم رحمة والشر في الدنيا كتير وناس ما عندهم رحمة الدنيا فيها خير كتير وناس في قلبهم رحمة والشر في الدنيا كتير وناس ما عندهم رحمة والخير في الخير والرحمة فيها الرحمة والخير له أتباع والشر له أتباع واللي عمل شر عمره لم يشوف رحمة راوي القصة أو مؤلفة بيحكي عن راجل صالح راجل مؤمن كامل الإيمان غني فلوس عمارات أطيار غني عين عليه والناس بيشاوروا عليه غني عين عليه والناس بيشاوروا عليه ما تشوفوا جراله ايه ما تشوفوا جراله ايه واسمعوا مواله غني عين عليه والناس بيشاوروا عليه غني عين عليه والناس بيشاوروا عليه ما تشوفوا جراله ايه واسمعوا موال غني وعنده المال والخير حداه ينطال غني وعنده المال والخير حداه ينطال وبيعطي فقير الحال ويصلي على الغالي هذا الرجل الصالح لما ربنا عطاه المال والجاه والسلطان منسيش الفقرة؟ لا منسيش ربنا ابدا. بصوم وبصلي وفي الذكر تملي، بيعطف على الفقراء والمساكين، ودايما وهو ماشي بغني ويقول بينادي على مولى ورب سمعنا جواه. اسمعوا يا عباد الله، الصبر جميل محلاه، بينادي على ربه والمولى غفر ذنبه، حب النبي في قلبه طه ابن عبد الله نادى ربنا. وبعد ما دعا ربنا بتسع شهور ربنا عوض عليه بولد سماه باسم. سماه باسم، وكمان سنتين وربنا عوض عليه ببن. سماها عفاف، والولد بيكبر هو واخته في البيت، عايشين في سعادة، في ايش رغدة، في هناء. سنة اتنين عشرة خمستاشر، ومرت الايام ودارت الايام، والدنيا لها احكام، يا ناس وحدوا الله، الايام بتمر والسنين بتمر والعسر بعده يسر، والليل نهايته فجر والنصر ويا الصبر. عشرة خمستاشر سنة والعيال عايشين مع ابوهم وامهم سعدة في هنا. لكن يا سادة يا مستمعين، عفاف هي بطلة القصة. ودايما بطل القصة المؤلف بيحاول يركز عليه، عاوزين نعرف حياته، نشأته، عايشة ازاي، بتعامل الناس ازاي، شكلها ايه. عفاف بعد الستاشر، انتوا عارفين دايما البنت بعد الستاشر سنة يا شيخ انتوا عارفين المثل الفلاحي او الناس الفلاحين بيقولوا خرط البنات بخروطها. جدع انت معايا على الصفه. البنت عفاف كده بعد الستاشر بقى شكلها ايه؟ عفاف جميلة جمال فتان يا رب يا اخويا يا رب، ولا فيش مثيلها في اي مكان. عفاف جميلة جمال فتان، ولا فيش مثيلها في اي مكان، حورية من حور الحسن. ووجهها ووجهها ابيض شفاف، اسمع، ووجهها ابيض شفاف، الشعر اسمر زي الليل، وخدها وردي وجميل، الشعر اسمر زي الليل. عم الحاج ونيم لعطف بيمسك على الكابتن رفعت، وعليا وعلى الفرقة مشاكرين يا سيدي، وعلى كل الموجودين. كل الموجودين شاكرين والاستاذ فؤاد والحاج فكري والحاج ابراهيم ابو سعيد ابو زعيد ورشاد ابو الحاج وبمسي على كل اللي شرفونا بالحفله وعليا شاكرين لك كل سنه وانت طيب ماشي الشعر اسمر زي اللي وخدها وردي وجميل والفم باسم يشفي علي ريقها دواء وطفو العراب ولما تمشي وتعدي زي الغزال لما يهدي ولما تمشي وتعدي زي الغزال لما يهدي والناس تقول يا انا يا وعدي يا انا يا وعدي يا انا يا وعدي. لكن يا سادة يا مستمعين ساعات الحلاوة والجمال بتجلب المشاكل على اصحابها. في يوم من الايام عفاف لابسة فستان جميل والذهب اللي حلتها في ايديها وصدرها وماشية في شارع عفتي بجمالها المدهش ليها حكاية غريبة تدهش عفتي بجمالها المدهش صاحبتنا ماشية في الشارع الجمال والحلاوة والعظمة والأدب والأخلاق ولبسة الذهب اللي حلتها وماشية في الشارع ماشية بتتمخطر عليها ثياب احمر فستان احمر كده اهلاوي اه ماشية بتتمخطر عليها ثياب احمر يا ستار استر يا ستار استر وماشية في الشارع علشان حكمة يعلمها ربنا قابلها جدع من ولاد البلد بس من العيال المخلصة واد مخربش تمام ولد شكله ايه كان من الاشقية وغاوي البلاغية كان من الاشقية وغاوي البلاغية بس اسمعوا لي هقول كلام احلى اسمع وبعدين يا سيدي انت يا عمي خليك معايا عبدي بجمالها المدهش لها حكاية غريبة تدهش طبعا الكل والحظ وياها لطش لما بقى قابلت عسام اسمه عساف انا بقوله وعساف ده بقى صنعته ايه شيخ عصابي شيخ منصر ولد بقى البنوية بكتفه وشنابه صلاة النبي عليها كده اهو لا مش شيخ غفر بقى ده شيخ منصر لا ده راجل طيب وبيشتغل ايه عزب ده كان يلعب بالنار واللي الحدى يشبه للنهار فلما شافها العقل طار وكان جريء عمره ما بيخاف الناس كانت بتخاف منه والكل بيميل عنه والجن كان بيخاف منه وهو من ربنا ما يخاف انا تنطرف امال يا اخوان امال المدفع بتاعتك الليلة قالوا عساف حرامي شاب صاحبتنا ماشية في الشارع وقال يا هو يا هو وعلى طول قال يا ودة الذهب اللي في ايديها وصدرها ده يقضي الواحد شهر بيطلعش بالليل نصرف منه شهر. وطلع يجري على بيت ابوها وخبط على الباب. يا عم محمد خليك معايا. بيخبط على الباب والشيخ جابر بيفتح الباب. لا عساف قال يا فتح يا عليم يا رزاق يا كريم. وراح ردد الباب كده وقال له عاوز ايه يا عساف؟ قال له ايه؟ ما توسع. هو في ضيف يجي الواحد على بابه ويقف يسك الباب في وشه؟ طب اعزم يا راجل واكل العيش نصيف. قال له اتفضل اتفضل اتفضل. ادخل ادخل اتفضل. ودخل صاحبنا. ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ طلق دخل على الحصيرة اللي الراجل قاعد عليها وراح حاطط البندقية قدامه كده وقال له جابر. نعم. قال له عاوزين نشربوا كوباية شاي. على عيني. وجابر راح منادى على بنتها. بنت عفاف قالت نعم يابا. قال لها تعالي تعالي يا غالية تعالي. جت تجري. نعم يابا. قال له اعملي كوباية شاي مضبوطة لابوك عساف بس بسرعة عشان عشان قالت حاضر يا. ودخلت الاوضة علشان تعمل شاي. ام هو قال له جابر. قال نعم. قال له انت فاهمني عبيط ولا ايه؟ قال ما اشربش الشاي الا اذا انعمل قدامنا اهو. لكن تعمله بعيد عني تحطه في حاجة ولا لا؟ يا عفاف قالت نعم. قال لها تعالي اعمل الشاي هنا اهو. وساعة ما قعدت وبتدي البابور نفس قال له جابر جابر. قال نعم. قال له ما تقوم تجيب لنا سجاير من بره ولا حاجة. ده انتوا يا عم كلكم مخربشين اهو. قال يا عم انا معايا السجادة ايه؟ قال له معاك السجادة ايه؟ قال له كله بطرة. قال له بشرب اش. ما اللي بتشرب ايه؟ قال له بشرب لاب. يعني لازم تطلع تجيب سجاير. على عيني. شرب الشاي الظهرية وطلع. والمغرب جه خبط تاني. نعم اخوي. قال له شوية شاي. قال له اخوي احنا هنفتح قهوة ولا ايه؟ حتى كل يوم عليها بيمسي ويصبح ويقول لها لما اشوفك كل يوم بفرح. وكل ما بيخلى بها شوية يقول لها يا سلام يا بنت صباح الكل. بنت يا عفاف تقول نعم. قول لها ده انا رحت كفر عليك وهريك وطنبش وتخطنبش وبركة السبت ما لقيتش بحلاوتك ابدا. ويقف قدامها ويقول لها يا حلاوتك يا جمال خلت لي الحلوين ايه. يا حلاوتك يا جمال خلت لي الحلوين ايه. كان مالي بس ومالك تشغل لي برمشك ليه ليه ليه تشغل لي برمشك ليه. النبي ما تيجي تتكلم عربي. ده الارض بتتكلم عربي. يا حلاوتك يا جمال خلت لي الحلوين ايه. كان مالي بس ومالك تشغلني برمشك ليه تشغلني برمشك ليه. وفضل كتير غصب عنها على طول يروح ويقابلها يشعر ويمدح في جمالها. اجي لك فين يا اخوي؟ قال لها بعد العشاء بساعة هتلاقيني مستنيك على كوبري بركة السبت. اهلا. لبست اجمل ملابس عندها وتزينت احلى زينه بقت على سنج 10 والذهب اللي حلتها لبسته في ايديها وصدرها ومحوشه 50 جنيه من ورا ابوها حطيتهم في جيبها وقالت جايز نخش السينا ولا ياكلوا لقمه ولا حاجه واللقم في جنون لدتنا صعبه وطلعت خطوه بخطوه ستيب باي ستيب ماشي خطوه بخطوه لحد الكوبري لقى صاحبنا طلع لها بالبندقيه قال لها مرحبا قالت يا خبر يا سعادتك هو انت هنا قال لها ايه حد القمر يوعده ويخلف وعده ايه ده انا هنا من الساعه 5 وقفت بقى تبص حواليها كده تقول له سعادتك لا نعم تقول له انا خايفه لحد يفوت علينا ولا اهلا مرحبا بك حد يعرفني قال لها ما تخافيش احنا ان شاء الله هنصاروا في برج المنوفية طب وحنروح ماشيين قال لها ايه حد يبقى القمر وياه ويمشيه على الارض ده انا موضب لك تاكسي انما ايه مرحبا والتاكسي يا اخويا فيه سواق قال لها ده انا اللي حسوق عشان ما حدش يشوفنا ولا ايه وركبت العربية والمثل الفلاحي بيقول اللي بيطلع من داره الله يفتح عليكم بسرعة خرجت من دارها ولا حد من العيلة نظر بسرعة خرجت من دارها ولا حد من العيلة نظر ولا حد يعرف أخبار وهي خارجة أبوها مشى وطلع لبسها ملابسها وجمع فلوسها وسيرتها متزينة أحلى زينتها عايزة تعجب أوي عالسب واللي بيطلع من دار ينقل لي لازم مقدار راحت على المكان المواد علشان توفي بقى المواد عالسب في علم كان موجود عالسب في علم كان موجود فقال لها مرحب يا عفاف وركبوا العربية اهلا ركبت التاكس وصاحبنا راح مدور المرش دور المرش ونقل على الاولاني والثاني والثالث وخدت العربية سرعتها وطلع يجري على سرعة 150 كيلو اما تيجي قربت منه قالت له سعدتك سعدتك قال له وش ما تتكلميش ممنوع التكلم مع السائق ما تتكلمنيش ابدا راكب العربية وبيجري وبعدين الشعب اصله احنا مع الشعب بقى والعربية بتجري العربية بتجري على سرعة كام على 150 كيلو في الساعة عساف قال له بص ما تكلميش قالت له سوق على مهلك سوق بكرة الدنيا تروح سوق على مهلك سوق بكرة الدنيا تروح ما ردش عليه عدى من برج المنوفية عدى من على وسنك السريع وطالع بيجري ساعات ساب. لا ده احنا رايحين يا ابن القاهره دلوقتي. منصوره ايه يا عم؟ قالت له ما تسوق على مهلك لحسن انا وانت حنهلك، حرام يضع املي واملك. عزف ما ردش على عفا، ما ردش عليها وطالع بجري. طب ثواني كده حاضر، بس عشان على فين؟ لا هقول لك. هتقول لي ماشي. صاحبنا عدى من بنها والعربية بتجري ومن طوف وقليوب. الدنيا بقت الساعة 12 بالليل. قامت هي لما حست انه عدى من برج المنوفية ومش عاوز يقف، بصت له قالت له، قالت له قل لي رايحين على فين؟ ولا الطريق ده اخرته فين؟ قالت له قل لي رايحين على فين؟ ولا الطريق ده اخرته فين؟ عزف ما ردش ولا حرفين، عزف ما ردش ولا حرفين. لما بدت بقى منه تخاف، قالت له وقف نزلني، سيبني هنا وابعد عني. لما بقت بين بلدين والدنيا ضلمة كده وبتقول له احنا رايحين فين، ما ردش. قالت له اسمع. قال ايه؟ قالت وقف نزلني. قال لها اوي، وانت يعني هتروحي فين؟ ده انت لو ولع مش هتحرقي مطرحك. وراح راكب بالعربيه. ولا اتفضلي اتفضلي. وساعه ما نزلت من العربيه بالليل والدنيا ضلمه، بصت حواليها قالت يا ترى انا فين دلوقتي؟ راح هو بصت لها كده قال لها بيت فاكره؟ قلت له فاكره ايه؟ قال لها فاكرة لما وقفت قدامك في الشارع ساعة اكلمك ما تردش علي؟ هو انا اللي ينضحك علي يا بنت؟ لا يا بنت انساك ازاي؟ فاكرة؟ اما فيها لما حست ان الشر في عينيه وناوي على انه يأذيها بكت بدمع العين وقالت كلمتين مش حاولهم الا لما تصلوا على حضرة النبي. بكت وقالت، بكت وقالت امنت لهم وخانوني. انا اللي استاهل كل اللي جرالي. ابكي بدال الدموع ومين الزعلان من اللي حق عليك ما تحيرنيش وما تسألنيش لا والله ما هي صاحبنا بس قال لا هات الذهب اللي معاكي قالت حاضر يا اخوي الذهب اهو قال لا معاكي فلوس قالت له 50 جنيه ما حوشهم من ورا ابويا قال لا طلعي مالك كنز للندهي طلعي وخد الفلوس قالت له تعساف قال لا قالت له فلوسي خدها ذهبي خده بس بشرط عايزة ايه عفاف بتقول يا عساف عيب ما تفضحنيش حافظ علي الملالي وفي عرضي ما تخنيش ده انا مت بشرفي وعمري بالفضيحة معيش فلوس خدها وذهب خده الا الشرف قال لها ما تخافيش انا ماليش في موضوع الشرف دي انا حرامي وبس خد الفلوس وخد الذهب وركب العربية وبيدور عشان يمشي يدوس على الذهب قال له ايه ايه قالت له ما تسيبنيش هنا خدني معاك قال لها يا شيخ الروح عشان تبقوا تشوروا على اهاليكم قبل ما تطلعوا من بيوتكم امشي وركب العربية وسابها واقفة لوحديها والدمع في عينيها واقفة تبكي بدمع العين والدمع نادل على الخد واقفة بتبكي بدمع العين والدمع نادل على الخد بتقول يا خلقي اروح على فين اروح على فين اروح على فين اروح كده ولا كده ولا كده ولا كده ولا كده ولا كده واقفة بتبكي ساعة ساعتين ثلاثة ومتحيرة تروح علينا ناحية لأنها غريبة وبعد ساعتين ثلاثة سمعت أذان الفجر هي لما سمعت الاذان قالت عظيم الاذان ده لازم في بلد وما دام الاذان في بلد انزل احتمي في البلد ده لحد الشمس ما تطلع وبعدين اطلع اروح بلدنا بالنهار عفاف مشت عفاف مشت عفاف مشت وصلت شارع تبكي ويا ربنا ليها سامع عفاف مشت وصلت شارع تبكي ويا ربنا ليها سامع وفي اللي تمشى لحد ما وصلت البلد لقت المسجد والناس طالعه من الصلاه راحت مدارية جنب حيطه علشان حكمة يعلمها ربنا طالع جدع شباب من الجامع اسمه وائل ايوه ازيك عم وائل مرحبا مصلي والسبحة في ايديه والنور ظاهر عليه وطالع من الجامع بيبص لقى صاحبتنا واقفة بتبكي جنب حيطة كده قال ياه بنت في عمر الصهور واقفة ساعة الفجرية بتعيط في الشارع ليه اكلمني اكلمني اكلمني لا احدثني ابدا واحد ضحك عليها ولما قرب منها تمسك فيا والموضوع يشبك فيا انا وانا طالع من الجامع عليه يا عم وروح معدي وإن عليها عدى وفر سمع بكاها والآها وكان خجل ولا قال كلمة وكان خجل ولا قال كلمة وعد عليه وإن عليها عدى وفات سمع بكاها والآها وبعد ما عدى عليها بشوية كده قال الله دي بنت باين عليها غريبة يمكن محتاجة لمساعدة أرجع لكنها صعبت علي يمكن في حاجة مس إلي رجع وغضب وباب علي وراح راجع كده وساعة ما وصل عندها بص كده لا يا عم انا مش مكلمك انا ماليش دعوة وبعد ما عدى منها تاني مرة راح راجع علشان يروح على بيته عدى عليها ثلاث مرات وهو ينفد من سكات لكن هي لما عدى ثالث مرة راحت منادية عليها قالت له انت يا قال لها نعم نعم يا سيدي قالت له يا راجل عديت عليا كم مرة ودموعي في عيني حرة ما تسألنيش ولا مرة قال لها عاوز ايه قالت له مالكش اخت زي تعطف وتسألني مالكش اخت قال لها ليا اخت بس نايمة في بيتها ما بتطلعش في الشوارع بالليل قالت له انت يا راجل ما بتؤمنش بالقدر انت مصلي قال لها اني اؤمن بالقدر خيره وشره قالت له يا اخويا طب ما هو واحد اسمه عزاب ظالم ضحك عليا وقال لي كلام معسول زي الناس بيقولوه يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب قال لها وبعدين قالت صدقته قال لها على كل حال بلاش وقفنا في الشارع دي وقفة لم يرضها شارع بلاش وقفنا في الشارع دي وقفة لم يرضها شارع بيتنا هنا في اخر الشارع امي وابويا تملي الطف ولما ندخل هنا بيتنا راح نتكلم براحتنا ولما ندخل هنا بيتنا راح نتكلم براحتنا واللي انت عايزه بقى منه واللي انت عايزه بقى منه راح اضهولك بدون خلاف خدها وودها عند البيت بلاش وقفنا في الشارع يا يا يا يا انت اسمك ايه قالت له عفاف قال لها تعالى ابويا وامي في البيت ناس طيبين اوي قالت لي يا اخويا ابوك وامك في البيت ولا عاوز تضحك عليا انت رخري لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين قال لها اقول لك وحياة حضرة النبي محمد ابن عبد الله لا تمشي معايا ولما نروح البيت وما نلاقيش ابويا وامي هناك ابقى روحي وصلوا البيت وصلوا البيت وائل خبط على الباب وابوه بيفتح لقى ابنه السبحة في ايديه وبيسبح وراه بنت جميلة قوي وبتعيط بص له كده قال له قول له قول له قول له قال له نعم قال له انت بتروح تصلي ولا بتذاكر من ورانا قال له قال له يابا دي بنت من غريبة قال له ايه اللي جابها دلوقتي قال له سألها اسمك ايه؟ قالت له اسمي عفاف. ومين اللي جابك هنا دلوقتي؟ قالت عساف ضحك عليا وخد فلوسي. الله طب ادخلي. وساعة ما دخلت قال لها خش الاوضه ده هينام لحد النهار ما يطلع. دخلت الاوضه وسك عليها الباب. وبعدين الراجل لانه عنده تجارب وراجل كبير في السن قال يا ولد يمكن تكون بتعملها شغلانه على ما تخش البيت وتاخد اللي فيه. وراح على مطرح المفتاح وقال ابص اشوف ابص اشوف اطلع انظر. وبص من مطرح المفتاح لقاها قاعده بتبكي بدمع العين. ساعة النهار ما طلع نادى على ابنه يا ولد يا ولد يا ولد. قالوا يجري. نعم يا ابو. قال له البنت بينا مظلومة طول لها قاعدة سهران. البنت بينا مظلومة طول لها قاعدة سهران عمالة تبكي بدوامة. خدها وصلها البيت عند ابوها وقول له على اللي حصل علشان ما يظلمهاش. قال له حاضر يابا. وخدها وفضلوا ماشيين لحد ما وصلوا بيت الشيخ جابر وخبطوا على الباب. والشيخ جابر بيفتح الباب لقى بنته بتعيط وياها جدع شباب ما يعرفوش وجميل. قال لها اهلا اهلا بالطيبه بنت الطيبين. والله رفعت راس ابوك لفوق يا بنت. كنت فين ونمت فين وعند مين؟ قامت عيطت. ابو قال لها بالحق انا هقول لك على اللي حصل. اصل البيت عساف ضحك عليها. قال له بقول لك ايه خليك حيل خليك حلو عشان احبك. انا سالتك في حاجه يا اخويا. انا بسال بنت هي اللي ترد. قال له ماشي بس اصل بنتك شريفه وحره ولا حد مسها بالمره. ده حتى من عفافها وادبها انا حبيتها وعاوز اتجوزها. الله كانكم اتفقتوا وخلصتوا كل حاجه سوي وجايين بقى تعممون. انا بقى نبات في الشارع احنا بقى. قال له على كل حال يا بشام جابر حنجيلك بعد يومين لما تروق لك حبتين وعرفك انا ابن مين عشان ترضى تجوزني عفاف. قال يا شيخ روح. يعني هتبقى ابن مين؟ روح. وحنسيب الراجل قاعد في البيت مع بنته ونمشي مع وائل شوية. وائل لما طلع راح على اسم الشرطة راح على مركز ملكة السبع على طول وبلغ عن عساف وعن اوصاف الذهب وارقام الفلوس كانت قايله له عليه. وطلع مروح على بلده. وحنسيبه ماشي ونقعد مع الراجل وبنته. ساعة ما دخلت البيت ورد الباب عليها بص لها وقال بيقول لها يا سقطة ضروري لكي حساب عندي راحت كرامتك ومنزلتك خلاص عندي. انت بايه؟ شكرا. ماشية على حل شعرك ماشية على حل شعرك وليه هربت من عندي؟ وبص لابنه داخل باسم. قال له وده باسم؟ قال نعم يابا. قال له البنت اللي زي اختك اللي اتبات بره عند ناس ما تعرفهمش من غير اذننا يبقى جزاها ايه؟ قال له القتل يابا. القتل نمسح عرضك. قال له راجل يا ولد يا ابوك. طب نعمل ايه؟ قال له يابا بعد العيشة بشوية هنقول لها ان خالتك اللي في قوتنا قلقان عليك من امبارح وناخدها انا وانت. هي تمشي في النص واني من ناحية وانت من ناحية وبعد ما نطلعوا بعيد عن البلد بشوية في الضلمة كل واحد مننا بسكينة. قال له ماشي. ولما دخل المسا ولما دخل النساء خدها ابوها واخوه وصاروا برا الخلا يخلصوا عليه. ضربوها بالسكاكين ضربوها بالسكاكين لما قضوا عليها وحطوا فوقها حجارة وروحوا عالدار. اكبر جريمة جرت في الدنيا عملوه بعد ما عدوا كده ساعة ولا اتنين في الدنيا ضلمة. قال له اشتغل يا واد. قال له هو وهو من ناحية التانية. راحت وقع على الارض. قال له جرجر جرجر جرجر جرجير. وراح حطينها في ميل الطريق وحطوا عليها حجرين وروحوا على البيت. ساعة ساعتين ثلاثة وجابر بدأ يفوق لنفسه وقال اه بقى انا اقتل بنايا بايديا. وبعد اسبوع لقى شيخ الغفر وقف له على الباب. جابر قال ياه عاوز حاجه شيخ غفر؟ قال له حضره العمده عاوزه. قال الحين يبقى لازم البنت امرها انكشف وحضره السجن. راح للعمده. نعم يا حضره العمده. قال له السيد المأمور عاوزك الصبح. قال حلاوته مأمور. قال له ان شاء الله الصبح هنبعتك مع مخصوص. وساعة ما راح عند السيد المأمور قال له اتفضل يا راجل يا طيب. قال طيب عاوزني حاجة عشان حاجة بيه طلبات. قال له من اسبوع جه واحد هنا اسمه وائل بلغ وظبطنا على السب يبيع ذهب بنتك والذهب اهو والفلوس اهي. هنسيب الراجل بيبكي ونمشي مع وائل شوية. احنا سيبنا وائل فين؟ وائل بعد ما مشي ساعة ساعتين ثلاثة بدأ يفكر تاني. قال وادية وادية وادية وائل انا همشي واسيبها مع ابوها وابوها متضايق منها يعمل فيها حاجة؟ لا راجل طيب بيقول انا قلبي خايف عليها من ميل الزمان واسى. انا قلبي خايف انا قلبي خايف عليها من ميل الزمان واسى وبعيني شفتي ابوها الغص في قلبه ملاه والمؤمن قلبه دليله واللي حسبه لقاه وهو راجع وهو راجع وهو راجع سمع واحدة بتتقلب فرح لقاها عفاف بتبكي وتقول آه آه آه آه بتبكي بيحود لقى عفاف لسه فيها الروح ولقى عليها حجارة كتير فشلها عنها بجهد كبير. لقى عليها حجارة كتير فشلها عنها بجهد كبير ويقال لي ها هل انت بخير. بيقول لي ها هل انت بخير. ردي انا وائل يا عفاف. قالت بخير بس تعبني واربط جروحي ووقفني. قالت بخير بس تعبني واربط جروحي ووقفني. مش عاوز انا حد يشوفني مش عاوز انا حد يشوفني. لقى عليها حجارة كتير فشلها عنها بجهد كبير وقال لي هل انت بخير؟ ردي انا وائل يا عفاف، قالت بخير بس تسعفني واربط جروحي ووقفني، قالت بخير بس تسعفني واربط جروحي ووقفني، مش عاوز انا حد يشوفني، مش عاوز انا حد يشوفني، قالت بخير بس تسعفني، قالت بخير بس تسعفني واربط جروحي ووقفني، مش عاوز انا حد يشوفني، بيقول ليها انا وائل يا عفاف، لاقى عليها حجارة كتير فشلها عنها بجهد كبير، بيقول ليها هل انت بخير؟ بيقول لي هل انت بخير؟ ردي انا وائل يا عفاف، قالت بخير بس تسعفني واربط جروحي ووقفني، قالت بخير بس تسعفني واربط جروحي ووقفني، مش عاوز حد يشوفني تسعفني يا سواد، قال له على عيني وراسي، وربط جروحها ووقفها كده وقال لها قوليلي احكيلي، قوليلي احكيلي، قوليلي، قالت له نعم، قال له احنا قريبين من المستشفى هوديك المستشفى، قالت له لا لا ليه، قالت له لو سألوني في المستشفى مين اللي ضربك اقول لهم ايه، ابوي لا، اخوي لا، واي دمعة حزن لا، اي جرح في قلبي لا، لا لا يا الله، لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، اي دمعة حزن لا، طب يا بنتي ما اخوك كان بيضربك علشان يقتلك، ما تقريش عليه ليه؟ قالت له اسمع يا وائل، قال لها نعم، قالت له الحر يستر عيوبه مهما الزمن بيخون، والاخ مهما ظلم على اخوه ميهون، للاصل وعدو وعائل احسن لك من صديق مجنون، قال لها يعني عاوز، قالت له وديني البيت، خدها وودها عنده البيت وجاب لها دكتور في البيت وعمل لنا اللازم في البيت، جاب لها دكتور عنده في البيت دواها، شكرا، وقعدت في البيت عنده يوم وشهر وسنة، قعدت في بيته مدة عام، اكرمها يا ناس غاية الاكرام، ما يوم نظر لها نظرة حرام كأنها اخته وعايشة معاه، ان شاء الله سنة بحالها وهي في البيت طابت واثر الجروح ضاع وبقت اجمل من الاول، فبعد سنة يا سوائل يا سوائل، قال لها نعم، قالت له انا نفسي اشوف ابويا وامي، قال لها تحت امرك بس انا هعملها مفاجأة، انت تقعدي نهو وانا اللي هروح، وطلع ماشي وهي قعدت بقى بتنتظر، والانتظار صعب كل دقيقة بتفوت عليها كأنها ساعة، فقعدت تبكي وتقول رحت وبعدت المشوار وفضلت انا وحدي على نار على نار على نار على نار على نار على نار وجدي، رحت وبعدت المشوار وفضلت انا وحدي على نار على نار على نار على نار على نار على نار وجدي، هنسيبها بتقول هذا الكلام ومشي مع وائل وصل البيت وخبط على الباب. يا مرحبا. ما انا عامل له القصه دي مخصوص. بيخبط على الباب وجابر بيفتح الباب، قال له السلام عليكم يا ابو الشيخ جابر. قال له عليكم السلام يا ابني، انت مين يا ابني؟ قال له انا وائل يا ابو الشيخ جابر. مش عارفني. قال له انت مين، انت مين يا اللي انا مش عارفك، انت مين؟ انت مين، انت مين، انت مين يا اللي انا مش عارفك، انت مين؟ وانا جاي لك على كلام قلناه قبل كده. قال له كلام ايه يا ولد؟ قال له انا قايل لك ان انا حاجي بعد ما تروق علشان اخطب بنتك. قال بنتي ما راحت يا ابني وراحت ايام ايه؟ قال له راحت، راحت فين؟ قال له ماتي. قال يا سلام، شوف ازاي بقى ماتت يا اخوي. قال له والله انت تضحك ليه يا ولد؟ قال له أنا عاوز أعرف بنتك ماتت إزاي؟ قال له بعدين أنت ما خرجت من هنا رقدت عيالة، نوديها للدكتور ما تتهوتش، نزورها سيدي أحمد البدوي ما تتهوتش، نوديها لأم هاشم مدد. دكاترة في مصر في اسكندرية شهر شهرين وماتت. قال له يا راجل، يا راجل خاف على اللي ببطنك بقى، هي ماتت على فرشيت. قال له يا اخي وانت وكلني يا بقى يا اخي، ما هي ماتت وخلاص. قال له ماشي ماشي. طيب يا عم الشيخ جابر اللي موجودة تبدأ تجوزها لي؟ قال له يا ريت يا ابني يا ريت. يا وائل؟ قال له نعم. عندك مأذون؟ قال له ايوه. قال له بس بنتي انكتب كتابها في بيتها ورجعوا على بلدهم وجابوا المأذون وكتبوا الكتاب وعلوا الجواب، وبهذه النهاية السعيدة وقفوا يغنوا ويهنوا ويقولوا الليلة حلوة حلوة لنا ليلة ميلادك يا دي.